إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم جلابية حنفي، تمثيلية من تأليف أنور كوزمان، إخراج حسني عبد العزيز. حرام عليك، احبسه حرامي. حرامي ايه بس يا ناس وبتاع ايه؟ بس يا واد انت بطل مار، هات الشنطه اللي في ايدك دي واطلع قدامي يلا على الاسم. ايه شنطة ايه يا عم؟ ما في واحد تاني ماشي قدامك اهو ومعاه الشنطه، يمكن هو اللي حرامي. اطلع قدامي على الاسم، بلاش رمادة بقول لك. خذوا على الاسم يا شاويش ده الحرامي. يا ناس انا مش حرامي، بلاش عطله. اطلع يا واد قدامي على الاسم. ليه بس يا ناس؟ بيقول لي ليه برضه؟ انت مش سرقت الشنطه دي يا عم؟ ما فيه واحد تاني بشاور لك عليه اهو ومعاه الشنطه، الحقوها قبل ما يحوت. اشمعنى انا بس اللي ابقى حرامي وهو لا؟ عشان ما هو لابس بدله يعني ولا لابس جلابيه؟ انت هتعلمني شغلي كمان، ابقى ماسكك تلبس والمسروقات في ايدك والناس بتجري وراك، وعاوزني اسيبك واروح امسك غيرك؟ قديمه يا حدك يا عم. انا والله ميكانيكي. يا عم بقول لك ميكانيكي. ميكانيكي وهو فيه ميكانيكي بجلابية؟ بالذمة دي منظر ميكانيكي يا اخوانا؟ ابدا يا شويش ده حرامي. يا ناس انا حر في اللي البسه. اي نعم انا لابس جلابية، لكن والله العظيم ميكانيكي. خد ها ها وادي البطاقة بتاعتها اهي. وكمان مزور البطاقة، ده انت لسه مش فايتك. ودي ليلة تهدي اللي زي بعضها. قدامي يا ضلالي يا نوري يا حرام الدكاكين، الميكانيكي قال. ما انا عارف انك ميكانيكي، لكن في فتح البيبان والكوالين بقى عشان ما انا لابس جلابيه بقى حرامي. طب ما مش ماشي معاك الا اذا جبت الافنج ده بقى. انت هتمشي معايا من سكات ولا لا؟ اطلع قدام على الاسم احسن لك. بقول لك اهو. جايبه ده حرامي يا فندم. لقيت الناس طالعين يجروا وراه وخدوا الشنطه دي، رحت جاري عليهم ومسكته وجبته على هنا. وايه اللي انت سارقه ده يا شاطر؟ يا فندم انا مش حرامي. امال انت ايه؟ وايه اللي يمشيك بالليل ومعاك الشنطه دي؟ ماسك لي في قافيه ميكانيكي. مش باين. يمكن صحيح مش باين، لكن هي دي الحقيقه يا حضر الضابط. وتفضل حضرتك اطلب نمره التليفون دي وشوف ان كنت انا ميكانيكي بصحيح ولا بغش. نمره ايه دي؟ انا اصلي صاحب ورشه صغيره كده على قدي، ورثها على ابويا الله يرحمه. والحته بتاعتنا حته بلد شويه، محدش فيها بيلبس بدله. طلعت انا رخم زيهم، ما فضلتش البس العفريته واطلع لي بمطلوع لوحدي من دون اهل حتتي. انت اسمك ايه؟ محسوبك حنفي. وتبقى فين ورشتك بقى يا سي حنفي؟ جوه بيت في حته حاره صغيره هناك في مصر القديمه. مصر القديمه؟ وايه اللي جابك هنا امال؟ قلت لي ايه اللي جابني هنا؟ بقى محسوبك على قد ما انت شايفه قدامك كده بجلابيه، لكن صواب عدي تمسك اي حته عده مش موجود منها في السوق، سواء اكانت مكنه اوتومبيل ان شاء الله طياره. واعمل لك الخالق الناطق زيها. لا زايده مني ولا ناقصه مني. ايه يا شيخ انت هتسرح بينا ولا ايه؟ سيبوا يكمل اذنهم. وبعدين يا حنفي؟ بس يا بيه، واتعرفت كويس في الحته وبره الحته كمان. وكل ما واحد يعوز حته عده مش موجود منها في السوق يجيبني ويقول لي اعمل لي واحده زيها يا حنفي. وبعدين؟ سلامتك. الليله بعد العشاء جاني واحد من طرف الاستاذ احمد مدير الشركه الهندسيه. ايوه هي دي. قال لي انه في حاجه عنده مكسوره في العربيه ومش موجود منها في السوق. جبت الشنطه بتاعتي ورحت فكيتها وراجع اعمل زيها. مسكني المخ. وادي نبره التليفون بتاعت المدير في البيت، اتفضل اطلبه واساله ولو انها بهدى شويه. ده بتطلبه بساعه زي دي بلا افيه. انت مسكتوا الحرامي صحيح يا حضرة الزبط؟ طبعا وهو واقف قدامك اهو. هو فين؟ اهو. لا ده مش هو. ده مش هو؟ ايوه ده كان لابس بدله مش جلابيه. بدله بن يا ست هانم. ايوه. ولابس كاسكيت يا ست هانم. ايوه ايوه. وقصير شويه ونحيف. يا خبر هو بعينه. وانت ايش عرفك بالاوصاف دي كلها؟ اصله كان ماشي في الشارع قدامي والناس بتجري وتقول حرامي، لكن حضرة المخبر الله يسامحه مسكنا انا عشان لابس جلابيه وسابه هو عشان لابس بدله، مع انه كان ماسك شنطه زيه بالظبط. صحيح الكلام ده يا جنهم؟ واساله كمان، حاولت اقول له هاته واظبطه هو راجل بالشنطه اللي معاه ولا اتسال فيا. يا خبر، يعني راحت الحاجه بتاعتي خلاص. يا ترى حاجه غاليه اللي انسرقت منك يا ست هانم؟ ده سرق السيره والفلوس اللي حلتنا كلها. الحمد لله الشنطه بتاعتي ما فيهاش الا عده الشغل اهي بتاعت قصه بكريكه يا شوي زينهم، وحته العده اللي حقت زيها بتاعت مدير الشركه. طيب خلاص يا حبيبي انا مصدقك واسف للي حصل، وتقدر تروح دلوقتي. مش لما تطلب المدير في البيت ويزيدك تاكيد؟ معلش يا حنفي، ما هو قصدك انت كمان ما تاخذنيش يعني. لابس جلابيه، مش قصدك تقول كده؟ ما انا قلت لك ما اقدرش اغيرها. حتتي كلها كده. على العموم اهي طلعت اشرف من البدله، مش كده برضو يا حضره المشمخبر؟ الله، انت ما بعتيش الجلابيه الصوت بتاعت المكواجي ولا ايه يا ام؟ لا يا ابني بعتها. امال فين هي؟ ما كواهاش ولا ايه؟ لا يا ابني كواها. قال يعني مش معلقه على الشماعه. حتى اختك بعد ما جابتها من عند المكواجي نزلت بها تاني. ليه ما نضفهاش كويس؟ ما انا عارف الواد بيليا ما عمروش يطلع مكوى نظيف. ابدا يا ابني كواها كويس. امال خدتها وراحت بيها فين؟ الايطان يا ابني، بصيت لقيت الايطان بتاعها مقطوع، بعت اختك تلف في الحته يمكن تلاقي واحد ترز عربي فاتح يركب لها اطار. وهتلاقي فين الترز اللي فاتح دلوقتي؟ ليه يا ابني؟ هي الساعه كام دلوقتي؟ انت 11. طب وبعدين؟ ياما مش تعملي حساب للطوارئ اللي زي دي وتخلي عندك حته اطار؟ مش عارفه اني بلبس بلدي والحاجه دي لازمه. ما هو انت يا ابني اللي بعت تقول اكول الجلابيه واحنا بعد العشاء، مش كنت تقول لنا واحنا في النهار علشان اذا كان فيها حاجه زي كده نصلحها؟ ولا يعني كنت عارف. طيب يا ابني ما تاخر مشوارك ده لحد 9 ولا 10 بكره لغايه ما يفتح ترزي ولا حاجه. 9 ايه و10 ايه يا اما؟ بس معلش دلوقتي اختك تلاقي ترزي، وتاني مره هبقى اعمل حسابي واخلي عندي الحاجات اللي مش موجوده دي. نعمل ايه؟ اصل الايام بتاعت الجلابيه دي راح، وفين وفين لما الواحد يلاقي دكان بيبيعها. انا في الدكان دلوقتي ياما، ولا في المشوار اللي جاني ده من فجر ربنا؟ مش تقول مشوار ايه بس يا حنفي؟ مدير الشركه الهندسيه عاوزني عنده الساعه 8 الصبح. اروح له ازاي دلوقتي؟ الشركه الايه يا ابني؟ الهندسيه. الهندسيه؟ مش دي اللي كنت رحت له في الليل عملت له العده بتاعت الاتومبيل؟ ايوه. وعاوز منك ايه تاني؟ مش كفايه اللي نبك المره اللي فاتت؟ وهو ذنبه ايه الراجل بس؟ كان هو اللي وداني الاسم. وعاوزك في ايه ده؟ مبسوط يامه من حته العده اللي خلصتها له. والنبي. وعاوز يقدمني للمهندسين اللي عنده في الورشه. ودي حاجه مش هينه يامه. شوف بقى لما واحد زي ابن بلد يقف قدام الباشمهندسين ولاد المدارس اللي متعلم منهم هنا واللي متعلم في بره، ويعمل الحاجه اللي ما يقدروش يعملوها ولا حتى بالمكان. ربنا يحميك ويخليك لشبابك يا ابني. يا سلام لو كنت اتعلمت. كل واحد بياخد نصيبه يا ابني، ودي انت رزقك كويس وعاش. نحمده ياما. طيب والمدير بتاع الهندسيه ده ما دام بيعزك كده مش يقدر يستناك لحد 10 ولا حتى 11 عقبال ما تصلح الاطام بتاع الصوفه؟ لا ياما، الناس الكبار دول عندهم 8 يعني 8 شغلهم بالدقيقه. مقسمين النهار دقيقه دقيقه، ولا فيش حد ياخد وقت التاني ابدا. طيب اقول لك تاخدش صفه ابن عمك اهو قدك وفعودك. عمرك اطول من عمري ياما، انا الاخر بفكر في كده. مادام بقالك مواعيد بالدقيقه يا حنفي. ماشي بس بشرط يا ابا. عارفة تكون الحاجات بتاعتك جاهزة في اي وقت بعد كده. احسن بقينا ننطلب في المقابلات زي اهل الحي. يديلك وتبقى زيهم يا حبيبي. ببركة رضاك يا اما. راضية عنك دنيا واخرة يا ابني. اما اما اجيب لك تتعشى، خليك تنام علشان تصحى بدري تروح مشوارك. صباح الخير يا سعادة المدير. اهلا اهلا الوسط حرام. اتفضل. يزيد فضلك يا بيه. اقعد اقعد خد راحتك، اصلنا هنتكلم في حاجات كتيرة. خدامك يا بيه، اللي تطلبه اعملوه لك، الحاجة اللي تستعصى على اي مكنة انا اخلطها لك بايدي دول. ما هو في الواقع انا بعت لك النهاردة علشان كده، انت راجل ذكي وموهوب يا صحنك، وعشان كده لازم اعمل لك حاجة لمستقبلك. ما انا فاتح ورشة وكويس يا بيه. لا لا لا، ورشة ايه وبتاع ايه؟ ما هو يا دوب كده يا بيه، انا متعلم ولا معايا شهادة ولا اي حاجة تانية كده، اللي اتعلمته في الورشة على قد المرحوم ابويا. طيب قول لي. ايوه اتفضل. انت بتكسب كام من الورشة بتاعتك؟ ده سهيل يا بيه، مش كل يوم زي التاني. تقريبا كده يعني قول 10-15-20. طيب ايه رأيك يا حنفي، انا هعينك هنا بعشرين جنيه في الشهر. ايه؟ وتخلي الورشة بتاعتك برضو مفتوحة، علشان ان ما كانش عجبك الحال هنا تبقى ترجع ورشتك. ايه 20 جنيه في الشهر؟ وانا واثق انك هتاخد قد كده مرتين وثلاثة كمان اما تتمرن وتحفظ الشغل كويس، وان شاء الله تبقى رئيس اسطوات في وقت قريب قوي. ربنا يخليك يا بيه. انا بعمل الواجب وتاكد اننا احنا الكسبانين. جميل، عاف والعلم تعلاش عن الحاجب برضه. يعني انت موافق؟ ايه، وانا اقدر ارفض النعمه الكبيره دي. شوف بقى، اصل بقائك في الورشه الصغيره بتاعتك مش هيخلي حد يعرفك ابدا، لكن هنا في مصنع كبير زي ده هتعرف تلاقي فرصتك. لا وزياده عن كده، الواحد دماغه هنا يوسع لما يشوف المكان الكبير ده. اللي انا قصده فعلا، انا من ايدك دي لايدك دي، وان شاء الله تنبسط مني على الاخر. ان شاء الله. تشكر يا بيه تشكر. العفو يا حنفي. طب استأجز انا بقى. لا لا تستأجز ايه، انت خلاص اتعينت عندنا من النهارده، مش هتطلع الا الساعة 5 بعد الظهر في ميعاد الانصراف. هاخدك دلوقتي للمهندسة سهير تسلمك الشغل على طول. ايه المهندسة سهير؟ اهي جات لحد عندنا اهي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا باش مهندسة سهير. انا جيت في الميعاد اللي سيادتك قلت لي عليه اهو. وانا كمان مجهز لك الهديه اللي قلت لك عليها. ها؟ فين؟ الوسط حنفي اللي قاعد هناك ده. هو ده الوسط حنفي؟ لا مؤاخذه يا اسطى حنفي، اصلك عارف عارف لابس جلابيه مش وش اسطوات. مش قصدك تقولي كده؟ لا مؤاخذه معلش، لكن الايدين هما اللي بتشتغل مش الهدوم يا ست هانم. ايوه بس دي اول مره اشوف ميكانيكي بجلابيه. كان مضطر ان يلبس كده عشان الحي اللي هو فيه كله كده، والظاهر انه كمان معتز بلبسه البلدي جدا يا بيه. ايوه بس المصنع هنا يا استاذ ما يتحملش الهيصه بتاعه الجلاليب الواسعه دي، اللي كمان ما تخليكش تعرف تشتغل. لا لا، من بكره الصبح تيجي لابس العفريت. ها، خليهم يصرفوا له واحده من هنا يا سوير. حاضر يا فندم. اتفضل معاها بقى يا حنفي. بس يا فندم انا ليا طلب صغير لو سمح. ايه يا حنفي؟ بقول يعني ما اقدرش افاجئهم في الحته وانا لابس العفريته في يوم وليله، فحبقى بقى يعني اجيب الجلابيه واقلعها والبس العفريته هنا زي بعض. لا لا، جلابيه ايه بس يا استاذ، وتدخل ازاي بيها في وسط 300 عامل؟ معلش يا سهير، دي مسائل تتحل مع الزمن، وحنفي هيبقى يعمل اللي يناسبه من نفسه، مش كده يا حنفي؟ والله اللي تشوفه حضرتك بقى. نعم يا أم. مش هفرح بك بقى يا ابني. ايه بدري يا أم. بدري بدري ازاي يا ابني، ده اللي في سنك بقى معاه عيل واتنين. المسألة مش مسألة سن يا أم. ما المسألة ايه؟ الرزق ومعاك بدل الرزق اتنين، والصحة وربنا نعم عليك بيها، والبيت عندنا ملك ومفروش وجاهز، والعروسة الأخرى جاهزة مش هندور عليها. قصدك على سوسن بنت عم سطوحي؟ مالها، فيه واحدة تعلى عليها. خلينا نفرح بك بقى يا ابني واشوف خلفك قبل ما اموت. ربنا يديك طول العمر. اصلي اصلي ايه يا حانك؟ بلاش الحكايه دي دلوقتي. يا خبر هتقعد بطولك يا ابني. لا يما بس يعني. بس ايه يا حانكي؟ مش هي سوسن اللي كنت ملهوف عليها دي؟ بصراحه يما اصلي في حاجات تانية كتير قدامي دلوقتي غير الجواز. حاجات حاجات ايه يا ابني؟ مش عارف اقول لك ايه ولا ايه. من غير ما تقول يعني مش باين. ايه باين عليا ايه يما؟ من يوم ما اشتغلت في الوظيفه دي وانت مخك مشغول ودايما سارح. فعلا يما ضروري يا ابني، ما هي مصر تلحق في العقل، تروح فين سوسن في اللي انت بتشوفهم. قصدك كده ولا كده؟ لا يما اطمني، مش ده اللي شاغلني، في حاجات تانية كتير غير كده خالص. زي ايه يا حبيبي؟ مش تقولي خليني اعرف، ما انا امك برضه يا حنفي. طب فيكي من يكتم السر يما؟ سر؟ هي حصلت للاسرار كمان يا حنفي. حنفي طبعا اذنك يا اما ما اشوف مين. ايوه الزهر عاوزيني في الورشه. هما يعني مش عارفين انك راجع تعبان من الشغل يا ابني؟ بناخد علقنا وزياده. حاضر حاضر انا جاي اهو. عن اذنك يا اما. روح يا ابني، ربنا يسعدك ويزيدك من نعيم الله. صباح الخير يا معلم سطوحي. صباح النور والهنا. الفاح الكلام اللي انا سمعاه ده يا معلم سطوحي. كلام ايه يا ست ام حنا؟ قال هتقرا فتح ساوسن يوم الخميس اللي جاي. صحيح. يا دي الندامه. وحنفي يا معلم. حنفي؟ حنفي مين يا ست ام حنفي؟ ايه هو احنا قد المقام دلوقتي عشان يدور على سوسن؟ خلي الطابق مستور يا ست ام حنفي، مالوش لزوم الكلام ده. قصدك ايه يا معلم سطوحي؟ قصدي انا ما تشوف الناس في الحته بيقولوا ايه؟ ايه؟ ولا على ايه الناس؟ ما تشوف انت بنفسك. حنفي اديله كام يوم دلوقتي ما جاش البيت. والله يا معلم والله اديله الثالث النهارده، مش كده؟ اصله يعني بس اصله ايه؟ بيشغلوه 24 ساعه على بعض؟ مش معقول. شغل النهارده كله 7 ساعات. ونكتر 8 ولا 9 وباجر اضافي. امال بس هيروح فين ما دام ما بيروحش الورشه؟ يعني ما قالكيش؟ ابدا وحياتك يا معلم. بقى معقول يا عالم؟ بقول لك وحياتك ما قال لي حاجه يا حاج. حس كده بقى اقول لك انا وامر الى الله. ما دام البعيد اتقال اصله وعملها من غير ما يقول لحد حطمه. عملها ايه يا معلم؟ اتجوز. طب ما ديك عارفه اهو. يا نهار زي بعضه يا حنفي، يتجوز من بره بره حتى انا ما اعلمش. ملوش اهل الهزق ده؟ صحيح احنا فقراء، هو بقى اسطى بيقبض 25 جنيه في الشهر، لكن الناس باهلها. الراجل ما يحسبش راجل الا بالرجال اللي وراه كده يا حنفي. طيب يبقى اشوف مين يدخل لك بيت ولا حتى يعبرك يا حنفي. لك حق والله. طب انا معلش حقه ما يقوليش. وليه يا معلم؟ عشان سوسن. لكن فكرك يعني كنت حزعل ولا حوشه؟ لا ابدا وحياتك، كنت حفرح برضو واقف له في الفرح واقوم بالواجب. هي سوسن يعني حبور؟ وهو فيه في الحته كلها زي سوسن يا معلم؟ انت عارف جدعان الحته كلهم بيتمنوه. ايوه النبي. الحمد لله يوم الخميس اللي جاي ده باذن الله هنقرا فتحتها على الدسوقي ابن ابو المعاصي، جدع كويس برضو كسيب. يجعلها جوازه سعيده. كان نفسي تكون من نصيبه. والنبي حد عارف اللي وقفتها دي شكلها ايه ولا ايه؟ ادي انت عارفاهم بتوع الموضه الالفرانكا. يقطعها يا اخويا يقطعها. مش كان واجب برضه يجيبها يقعدها هنا معاكي وما يقطعش كده على طول؟ يقعدها فين يا معلم سطوحي؟ والنبي ما تخطى عتبه الباب بتاعي ابدا. يا ستي المسامح كريم، وده ابنك برضه والجواز اسمه ونصيبه. لو النبي بقى دي عامله يعملها برضه. على اي حال ما تحمليش هم، احنا هنا كلنا رجالتك، ونحن في اثر في حاجه طلباتك على عنا وراسك. تعيش يا معلم سطوحي، انا بس في العامله المهببه اللي عملها دي. طب وتقول ايه من كام يوم كان عاوز يقول لي على سر لازم هو ده اللي كان عاوز يقول عليه. ودي انت عرفتيه من غير ما يقول. هو في حاجة بتستخبى يا معلم؟ لا وخصوصا دي. طيب يا حنفي اما كنت اوريلك يا حنفي. ما قلنا المسامح كريم بقى عقل عيال وبنات مصر برضو يلفوا العقل. طب وحياتك سادي يا اخويا؟ انا من يوم ما حنفي رجله طلعت من الحتة وانا قلت كل ده حياة. اسمك لو نصيبنا يا معلم سطوحي فتك بعافية بقى يا اخويا. لا ازاي لازم تتغدي معانا النهارده بنت يا سوسن؟ ماليش لزوم والنبي يا معلم ماليش لزوم. جرائم مالها ست ام حنفي؟ انا هعزمك في بيتك ده احنا اهل برضه. تعيش يا اخويا تعيش. بنت يا سوسن نعم يابا. اقعدي ويا مرات عمك ما تخليهاش تروح على بال ما اروح اشقر على المحل وادي. حاضر يابا. استأجز بقى يا ست ام حنفي. بالسلامة يا اخويا. واعملي حسابك مرات عمك هتتغدى معانا يا سوسن. حاضر يابا. سلام عليكم بقى. مع ألف سلامة يا معلم. مبروك العروسة بتاعت حنفي يا مرات عمي. وحياتك يا بنتي ما دريت الا من ابوكي للوافي. كنت جاي اعتب على ابوكي انه حيقرا فتحتك على واحد غير حنفي. لقيت البعيد قال انه اتجوز. ما احنا مش قد المقام دلوقتي. ليه يا بنتي؟ مالها على مقامك؟ قولي هو اللي ملوش باخ. ابويا وراكي صورتها. ايه؟ صورتها؟ طبعا. وهو كمان متصور معاها. هو مين؟ حنف ابني. هي فين الصوره دي يا بنتي؟ هنا يا مرات عمي في الدولاب. بس ابويا يمكن يزعل ان وريتها لك. وريها لي يا اختي وريها لي. وريني اللي ما تتسمى اللي خطفت مننا الجدع وريها لي. بس والنبي ما تقوليش لابويا يا مرات عمي. هقول له ايه واحد له ايه؟ هو لسه في حاجه هتتقال يا بنتي؟ ما اللي قالت قال واتنهى. طيب انا هقوم اجيبها لك علشان تشوفيها وتتفرجي. طيب يا اختي. ايه يا مرات عمي؟ فين يا بنتي؟ ايه يا مرات عمي؟ فين يا بنتي؟ مش شايفه حنفي في الصوره. اها امال مين اللي واقف قدامك ده؟ ده واحد ببدله ومعاه واحده ست. ما هو ده حنفي اللي لابس البدله. يا دي الهم اللي ملوش اخر وكمان خلته لابس بدله. امال ايه؟ مش علشان تتقطع رجله من هنا خالص؟ ايه بقى اللي هيجيبه هنا تاني بعد ما لبس البدله؟ بدله يا بنتي يمكن مش هو. هو اللي هتقع عن حنفي يا مرات عمي؟ يمكن يا بنتي. انا اصلي نظري ضعف. ابن عمي تبين هيخلص على الشويه اللي باقيين. بعد الشر عليك يا مرات عمي. ما انت شايفه العمال اللي بيعملها دي اللي تاثر العمر. لا بيجي عندي ولا يجيب سيره حاجه من دول. لا البدله ولا العروسه ولا اي حاجه ابدا. يمكن شرطت عليه انها تتجوزه في السر يا مرات عمي. الهي ما يهدى لك سري اللي انت في الصوره. ليه بس يا مرات عمي؟ احنا برضو نحب له انه يكون متهني. لكن يا بنتي ما قلتليش. ايه يا مرات عم؟ جبتوا ازاي الصوره دي؟ جابها لنا الدسوقي. اللي هيقرا الفاتحه بتاعتك يوم الخميس. ايوه طبعا. امال يقدر يميل دماغ ابوك وياخدك من حنف ازاي؟ ده الدسوقي ابوه جه لابويا يجي 20 مره قبل كده ومرضيش. لكن اول ما جابوا له الصوره ما قدرش يتكلم. يتكلم يقول ايه؟ يديك اللي قاعد ويانا هنا مش ابو بدله اللي نسي اهله؟ لا وكمان فيه ناس قالوا لابويا على عنوان السكن اللي ساكن فيه هو وعروسته. وبعدين كان ابويا عايز يروح له يكبس عليه لكن رجع بقاها. لو النبي اللي رايحه وياه واعمل لهم كلنا هناك. يا دي الندامه. امال يعني تاخد ابني واسكت لها؟ ايه ملوش لزوم يا مرات عمي. اسكتي اسكتي والنبي لا جرها على هنا من تاني. هتطلعيه من المصنع؟ وابو المسرح كمان جالي ايه انا من المصنع يتجوز حتى ما اسمحش عن جوازه؟ لا يرجع الورشه بتاعت ابوه احسن ويرجع يلبس الجلابيه ويعيش هنا ويانا. امال ايه؟ يتقطع مننا كده؟ هاتيلي العنوان هاتي. يا ندمتي ولما ابويا يقول لي اديتهولك ليه؟ هقول له ايه؟ ولا تقولي ولا تعيدي. انا رايحه اخد ابوكي من المحل ونشوف بسلامته دخلته ايه. ادي يا ست البيت بتاع سحانه. اما اشوف العنوان اللي معايا كمان مره مظبوط هو 29 شارع عسل النحل. ودي واحده ست نازله من فوق السلم اهو. اما نسالها. ايوه اسالها. مساء الخير يا ست هاني. يسعدنيك يا اخويا. حضرتك ساكنه هنا؟ ساكنه ده انا صاحبه البيت يا عنيا. عاد يعني نقدر نسألك إن كان في واحد ساكن عندك اسمه حنفي ولا لا؟ أيوة يا عنيا، ده لسه طالع على أوضته قدامكم دلوقتي، مالوش دقيقة واحدة. الأوضة اللي لوحدها على الصوت يا دي الندامة صوت. أمال بدلة إيه وصورة إيه وعروسة إيه اللي اتسكنوا على السطور؟ ما قلنا بلاش منه المشوار ده، ما هينوبنا منه إلا تعكير الدم. بلاش إزاي يا معلم سطوحي؟ الواد حاله مال ولا حدش درياني. تعال نشوف إيه الحكاية الأول عن إذنك يا ست. اتفضل يا عنيا. يا دي الندامة، ده قط الفراخ بتاعتنا أحسن منها، تعب على البلد اللي متصور فيها. سحنفي، أنت سحنفي. الله، مين؟ عمي وأمي كمان؟ عدم المؤاخذة، جينا نبارك لك على العروسة. عروسة؟ ونعزمك أنت وهي على كتب كتاب سوسن يوم الخميس. كتب كتاب إيه؟ أنا مش فاهم حاجة أبدا. والله يا أخي إحنا اللي مش فاهمين تصرفاتك دي. واحد زيك ابوه فريد له بيت مفيش بعد كده، يسيبه ويجي يسكن في قشه فوق سطوح القهوه ليه؟ يا جماعه انا سكنت هنا عشان اقلع الجلابيه والبس البدله اللي قدامكو دي وانزل اروح المدرسه المسائيه، دخلني فيها المدير واقعد فيها ل 11 ولا 12 بالليل. يا خبر يا ابني. اعمل ايه ياما؟ المدير لقاني شاطر في الصنعه قال لي خساره سيب نفسك كده يا حنفي، وراح مدخلني المدرسه اللي بروحها دي بتعلم فيها العلم والصنعه سوا. يا دنايا يا ابني. طب وده يحوشك انك ترجع الحته بتاعتك بعد المدرسه يا حنفي؟ يعني ما انت شايف بنفسك يا عمي، طول عمري عايش في وسطكم بالجلابيه، او ما اروح بالليل بالبدله عشان العيال يضحكوا عليا. اديني لما بطلع بدري يوم بروح لابس الجلابيه وجاي عندكم، لكن لما بتمسى في المدرسه بطل انام هنا. بقى يعني ما اتجوزتش يا حنفي؟ اتجوز ازاي يا عم من غير ما اقول لكم؟ ما انا اخر قلت ايه اللي جرى الحنفي؟ كله من تحت راس الجلابيه. ازاي يا حنفي؟ مشدها بالليل مسكني المخبر وساب الحرامي عشان كان لابس باب. حكايه ديك الليله ورحت اشتغل بها في المصنع ما بطلوش ضحك عليا. طبعا هي المصانع يشتغلوا فيها الجلاليب يا ابني. وجيت اروح بها المدرسه قالوا لي الجلابيه زي متخلف لازم تعمل بدل. عملت بدل. يعني مش بدله العروسه. عروسه ايه يا عمي؟ انا ليا غير سوسن. لكن يا ابني ده الدسوقي قال لي انك اتجوزت. امال يغشك ازاي يا عمي؟ ما هو لازم يقول ان اتجوزت عشان يوصل لغرضه. ده جاب صورتها كمان يا حنفي. ايه صورتها؟ ايوه صورت العروسه. خد يا حنفي شوف. وريني كده وريني. خد يا اخوي. بقى هي دي اللي اتجوزتها. طب وهي اللي تتجوز واحد تتصور معاه وهي لابسه العفريته؟ اي والله ده صحيح لابسه عفريته. دي المهندسه سهير يا عمي. مهندسه؟ واحده ست مهندسه يا ابني. ايوه رئيست في الشغل، تحبوا تشوفوها كمان؟ لا يا ابني خلاص صدقنا. خلاص يبقى يوم الخميس اكتب كتابي على سوسن عشان محدش يجوزني تاني. لكن قولولي اروح بايه؟ بالبدلة ولا بالجلابية؟ استمعتم إلى تمثيلية جلابية حنفي، تأليف أنور قزمان وإخراج حسني عبد العزيز.